السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته وهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحمد الله جل وعلا ونشكره شكرا مزيدا أن وفقنا وإياكم إلى دينه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما ذكر الشيخ خليفة حفظه الله وإياكم من كل سوء ومكروه، إن من نعم الله التي أنعم الله بها علينا ألا وهي نعمة الأمن والأمان. كنا في خوف وذعر وإرهاب، بين قتيل وبين سجين وريد، وبين خائف على ماله ونفسه وعرضه، على عقود من الزمن جثم فيها هذا الطاغية وأعوانه على هذا الشعب المبارك، هذا الشعب الأبي، هذا الشعب المسلم، هذا الشعب الذي ما تدنست فطرته فهو على الفطرة السليمة بإذن الله جل وعلا. فكان حقا علينا أن نشكر الله على هذه النعمة، أن نشكر الله على هذه النعمة التي من الله بها علينا، فأبدلنا الله بعد الخوف أمنا وبعد الفرقة اجتماعا، فما علينا إلا أن نشكره، فإن الله قطع بالمزيد لمن شكره. قال سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فلم يستثني ربنا جل وعلا، بل أكد المزيد إذا شكرناه، إذا شكرناه. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: الشكر قيد للنعم الموجودة وصيد للنعم المفقودة. فإذا كفرنا هذه النعمة وعرفناها وكفرنا بها، فقد ينزعها الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ثم ينكرونها. فإن نعم الله التي أسدلها الله جل وعلا علينا تحتاج إلى شكر حتى تبقى، حتى تثبت بيننا. آبائي وإخواني، إن الأمم السابقة التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن سلب منها نعما شتى ونعما كثيرة، فالله جل وعلا ذكر مكة وجعلها الله سبحانه وتعالى مثلا، فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالذنوب والمعاصي سبب من أسباب سلب النعم، سبب من أسباب فقدان هذه النعم. فالواجب علينا أبائي وإخواني أن نستقيم على دين الله، وأن نكون عبيدا لله جل وعلا، وأن نسعى في هذه الأيام بالأعمال الصالحة ما استطعنا. فالله جل وعلا يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إما شاكر وإما كافر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالواجب علينا أن نشكر الله، وأن نكون من أهل الطاعة ومن أهل الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله جل وعلا. أيها المسلمون عباد الله، إن الحياة لا تسعد بالبعد من الله، وإن الحياة لا تهنأ بالمعاصي والذنوب، وإنما تهنأ الحياة وتنشرح الصدور وتطمئن القلوب بالقرب من الله جل وعلا، بالقرب من الله سبحانه وتعالى. فعلي وعليك أيها المسلم أن نكون من أهل الأعمال الصالحة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، أو التي كلفنا الله بها أمرا ونهيا، نمتثل لأوامره ونجتنب لنواهيه ونتبع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاعلم أن الناس في هذا الكون فريقين، أن الناس في هذا الكون فريقان، فريق شقي وفريق سعيد. قال الله جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فريق شقي وفريق سعيد، فعليك أن تسلك سبيل الشاكرين وسبيل أهل الطاعة وسبيل أهل الخير وسبيل أهل الأعمال الصالحة حتى يسعدك الله في الدنيا والآخرة. فأنت عبد الله عامل، إما عامل بالخير أو عامل بالشر، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى رجل قلب منكم ما زاد من ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص من ملك شيئا. فالله غني عن طاعتنا، غني عن عبادتنا، غني عن أعمالنا، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. أيها المسلمون عباد الله، إن الأعمال الصالحة أوجبها الله علينا، فمن كان من أهلها فهو من الفائزين، فهو من الفائزين من الرابحين، كما أقسم الله جل وعلا أو قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من. جنس الإنسان في خسارة، جنس الإنسان في خسارة. من الرابح يا رب؟ من الفائز يا رب؟ إلا فالله جل وعلا استثنى صنفا هم رابحون وهم فائزون. من هم؟ هل هم أهل الأموال؟ هل هم أهل الحسب والشرف؟ هل هم أهل الجاه والسلطان؟ لا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأهل الأعمال الصالحة وأهل الإيمان وأهل التقى وأهل الصلاح هم الفائزون وهم الرابحون من هذه الخسارة العظيمة. والعصر، فالله أقسم بالعصر وهو الدهر والزمن، إن الإنسان لفي خسر. أكد الله جل وعلا هذه الخسارة بتأكيدات كثيرة أو بتأكيدات، ثم قال: إلا، فاستثنى الله جل وعلا من هذا العموم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإياك عبد الله، إياك أن تكون من الخاسرين وأن تكون من المغبونين، بل عليك أن تسعى أن تكون من الرابحين. عبد الله، إذا أردت أن تكون من خير الناس ومن أفضل الناس فعليك بالأعمال الصالحة، فعليك بها، واجعل الأعمال الصالحة بين عينيك وانوي النية الحسنة، فإن الله جل وعلا يفتح عليك. والذين اهتدوا زادهم هدى. فإذا علم الله صدق طلبك للخير وصدق طلبك للأعمال الصالحة سددك الله ووفقك الله وأعانك الله. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي خير الخلق، خير الناس، خير الخليقة، هم أهل الأعمال الصالحة. فالخيرية عند الله ليست بالأحساب ولا بالأموال ولا بالألوان، وإنما هو العمل الصالح، كما قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة رضوان الله عليهم يضحكون من دقة ساقي ابن مسعود رضي الله عنه، من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، وقد صعد شجرة من أشجار الأراك، فقال: أتضحكون من دقة ساقي؟ والله إنها في الميزان أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. فبإيمانه وإخلاصه وأعماله الصالحة رضي الله تعالى عنه كان في هذه المرتبة العالية. عبد الله، إذا أردت أن يرفعك الله ويرفع قدرك في الدنيا والآخرة، فعليك بالعمل الصالح، فإن الله جل وعلا هو الذي يرفع وهو الذي يضع. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم. فإذا كنت مؤمنا صادقا ذا أعمال صالحة خالصة صادقة مع الله رفعك الله، رفعك الله جل وعلا وأعزك الله سبحانه وتعالى. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله بالقرآن أقواما. جاء في صحيح مسلم أن سبب هذا الحديث أو عمر رضي الله تعالى عنه قال لعامله في مكة: من تركت على أهل مكة؟ وما أدراك ما أهل مكة؟ فقال: تركت عليهم ابن أبزة، أي واليا عليهم ونائبا عن والي مكة وسلطان مكة. قال: وما ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: أتترك على أهل مكة مولى من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ للقرآن وعالم بالفرائض. قال عمر: صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أيها المسلم، إذا أردت أن يحبك الله، يحبك الله جل وعلا ويجعل لك القبول في قلوب الناس وفي الأرض، فعليك بطاعة الله والإقبال على الله سبحانه وتعالى. فإن الأموال أو الدنيا قد يتقرب لك الناس من أجلها رغبة، وإن السلطان قد يقرب لك الناس رهبة أو رغبة، ولكن طاعة الله جل وعلا بإذن الله يجعل الله لك القبول في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل وقال: يا جبريل، إني أحببت عبدي فلان. لماذا أحبه الله؟ هل للونه؟ هل لنسبه؟ هل لسلطانه وماله؟ لا والله، إنما أحبه الله لأعماله الصالحات. وقد قال الله في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فعليك أن تتعرض لمحبة الله، كن من التوابين فإن الله يحب التوابين، كن من المتطهرين فإن الله يحب المتطهرين، كن من المحسنين فإن الله يحب المحسنين، فكن من أهل الأعمال الصالحة حتى يحبك الله جل وعلا. فإذا أحبك الله جعل لك القبول في الأرض ورفعك الله وأعزك الله. عبد الله، إذا أردت أن يدافع عنك الله ويخلصك من المحن ويدفع عنك النقم، فعليك بطاعة الله جل وعلا. كن من أهل الطاعة، كن من أهل الخير حتى يدافع عنك الله. قال النبي صلى قال الله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أما إذا عصيت ربك وتمردت على أوامر الله وحادت الله جل وعلا وتعديت حدوده، فإن الله يخذلك، وإن الله يعاقبك، وإن الله جل وعلا يجعل هذه المعاصي والذنوب سببا لهلاكك، سببا لهلاكك عبد الله. فالله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن يونس عليه الصلاة والسلام قال الله فيه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان ذا تسبيح وتهليل، وكان ذا طاعة وقربة لله جل وعلا، فكانت تلك القربة نجاة، سببا في نجاته من ذلك الموقف العظيم ومن تلك المحنة الأليمة. قال الله جل وعلا: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي أو ننجي المؤمنين. فالله جل وعلا ينجي المؤمنين ويرفع عنهم البلاء ويدفع عنهم كل محنة بسبب ماذا؟ إيمانهم وأعمالهم الصالحة. وأنتم تعلمون قصة أصحاب الغار الذين دخلوا إلى الغار وأطبقت عليهم الصخرة، هذه الصخرة العظيمة كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، ما استطاعوا أن يبعدوها وما استطاعوا أن يزيلوها، فدعوا الله سبحانه وتعالى وتوجهت قلوبهم إلى الله، فالله جل وعلا فرج عنهم ورفع عنهم الكربة وأزال عنهم ذلك الغم ونجاهم الله من تلك المحنة، فكل منهم توسل بصالح عمله بين بر لأب وأم، بين بر للوالدين، وكذلك عفاف عن المعاصي والذنوب، وأمانة في المعاملة. فالله الله عبد الله في الطاعات في القرب، فإن النقم تدفع بها، وإن الخيرات فإن الخيرات تأتي بسبب الطاعات والأعمال الصالحة. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فنحن إذا اتقينا الله ووحدناه وحافظنا على الصلوات ووصلنا الأرحام وأحسننا إلى الجيران وفعلنا الخيرات واجتنبنا السيئات، فإن الله جل وعلا يجعل لنا بركات عظيمة وخيرات وفيرة. فإن الله جل وعلا يبارك على الناس إذا أطاعوه ورجعوا إليه وأنابوا إليه. يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى من بركة الطاعة إخواني في الله أن صرة وجد فيها شيء من الحب، أي من القمح، وزن الحبة كحبة الفول وجدت في هذه الصرة، كتب على هذه الصرة: هذا قمح جني في زمن أقيم فيه العدل، في زمن أقيم فيه العدل. فالطاعة سبب من أسباب البركات. فلهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، أي يوسع الله جل وعلا في رزقه، وينسأ له في أثره، أي يطول الله جل له في عمره ويبارك له في أيامه، فليصل رحمه. فهذه قربة إلى الله، وكذلك طاعة لله جل وعلا. انظر عبد الله ماذا فيها من الفوائد: سبب من أسباب زيادة العمر بإذن الله جل وعلا، وسبب من أسباب كذلك سعة الرزق. وجاء عند الطبراني رحمه الله تعالى في كتابه أو في الطبراني عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، حتى إن أهل البيت ليكونون فجارا، أي أنهم عصاة، فتزيد أموالهم ويكثر عددهم لأنهم يواصلون. سبحان الله، لأنهم يواصلون مع أنهم فيهم معاص وذنوب وفيهم إعراض عن دين الله جل وعلا، ولكن بسبب صلتهم للرحم أو بسبب صلتهم للأرحام وبسبب تفقدهم لأرحامهم، فإن الله جل وعلا يوسع عليهم في أرزاقهم ويبارك لهم في أموالهم وكذلك في أولادهم. والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. فعلي وعليكم آبائي وإخواني أن نكثر من طاعة الله جل وعلا، فإن الطاعات تكون سببا لنجاة العبد من الكرب من المحن. فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صنائع المعروف تقيك مصارع السوء، صنائع المعروف تقيك مصارع السوء. وثبت عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. فإذا حفظت الله جل وعلا، وحفظ الله بتوحيده بالتوكل عليه والاستعانة به والإنابة إليه جل وعلا، وأن يكون قلبك معلقا به سبحانه وتعالى. فإذا حفظت الله بتوحيده وإفراده جل وعلا بالعبادة، حفظت الله في أدائك للصلوات الخمس في أوقاتها، حفظت الله جل وعلا في أبنائك وبناتك، حفظت الله جل وعلا في أهلك فعلمتهم وربيتهم، وحفظت الله في مالك فلم تأكل إلا حلالا، وحفظت الله في بصرك وسمعك وفرجك، فإن الله جل وعلا يحفظك من ماذا؟ من كل سوء ومكروه. يحفظ أبنائك وذريتك، ويحفظ كذلك أهلك، ويحفظ مالك عبد الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال من صدقة. انظروا إلى هذا الأجر العظيم، وانظروا إلى هذا الأثر العظيم من أثار الطاعة، أنك إذا زكيت مالك وأنفقت هذا المال في سبيل الله فهو زيادة وليس بنقص. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقص مال من صدقة. والله جل وعلا ذكر بارك الله فيكم أن صلاح الرجل قد يكون سببا لصلاح أو لحفظ ماله وذويه، فقد ذكر الله في سورة الكهف في قصة أولئك الغلامين اللذين كان معهما ذلك الكنز، صلاح والدهما كان سببا في حفظ ذلك الكنز، وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا. فأنت أيها الوالد الكريم إذا أصلحت نفسك كان ذلك سببا في حفظ ذريتك وحفظ أبنائك وبناتك وسعادتهم في الدنيا والآخرة. فعليك عبد الله أن تحفظ نفسك بطاعة الله جل وعلا. أيها المسلمون عباد الله، يذكر عن عالم من العلماء، هذا العالم خرج مع طلابه في نزهة من النزه فقفز قفزة فتعجب منها الطلاب، وكان كبيرا في السن، فقالوا له: تقفز هذه القفزة وأنت في هذه السن؟ قال: هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. هذه أعضاء حفظناها في الصغر، حفظناها من ماذا؟ من المعاصي والذنوب. فأنت ما أعطاك الله لسانا من أجل أن تغتاب، من أجل أن تلعن، من أجل أن تكون فاحشا في القول، من أجل أن تسب، من أجل أن تمشي بالنميمة بين الناس، فإن هذه المعاصي سبب لهلاكك وسبب لدمارك. فالله جل وعلا حكى عن تلك الأمم السابقة بهلاكها بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. قال الله جل وعلا: وكلاً أخذنا بذنبه وكلاً أخذنا بذنبه وكلاً أخذنا بذنبه. فأنت الله أعطاك عينين من أجل ماذا؟ من أجل أن تتأمل في خلق الله جل وعلا. لا تنظر إلى هذه القنوات، لا تنظر إلى هذه المناظر القبيحة المحرمة التي حرمها الله جل وعلا. أعطاك الله سمعا من أجل أن تسمع به ما يفيد أو ما يكون سببا لصلاح قلبك، لا من أجل أن تسمع شيئا من المعازف والمغاني التي تكون سبب موت قلبك أو مرضه. عبد الله، ذكر الشوكاني رحمه الله وهو عالم من علماء اليمن المحققين أو المحققين، توفي في سنة الظاهر 1250 هجرية، وكان محققا ينبذ التقليد ويدعو إلى الاجتهاد. هذا العالم الرباني وله كتاب مشهور عند طلاب العلم بنيل الأوطار، له كتاب بعنوان البدر الطالع، ذكر فيه تراجم للأئمة والعلماء. ففي هذا الكتاب الماتع ذكر قصة يا أخوان عظيمة فعلينا أن نتعظ بها، وهي أن رجلا كان على صلاح وعلى طاعة وعبادة، وكان على سلامة صدر وقلب، يحب الخير للناس ويسعى في الصلاح والخير. هذا الرجل كانت له صفة، ألا وهي أنه كان يخرج عشاءه إلى المسجد، وكان مسجده على الطريق من أجل أن يأكل معه المسافر والمار أو المسكين، فكان هذا دأبه وهذه عادته. فكانت لهذا الرجل بئر فقل ماؤها، فنزل إليها ليحفرها وليعمقها، فلما نزل إلى تلك البئر فتهدمت عليه تلك البئر فبقي فيها، فجاء أبناؤه وإخوانه وأصحابه يحفرون فما وجدوه حتى يأسوا وأعلنوا بالعزاء وأعلنوا بموته. فبعد 6 سنوات، بعد 6 سنوات يا إخوان، بعد 6 سنوات جاء رجل فأراد أن يحفرها وأن يعيدها كما كانت، فنزل إلى تلك البئر، نزل إلى تلك البئر فقام بحفرها وكذلك بصيانتها، وكان يخرج ما فيها من تراب حتى سمع صوتا وأنينا، فتابع ذلك الصوت حتى وصل إلى ذلك الرجل الذي حفرها، فأخرجه من تلك البئر فلما أفاق قال له أنت حي؟ قال الحمد لله. قال أنا كنت في هذه البئر وكان يأتيني ذلك العشاء الذي كنت أقدمه للفقراء والمحتاجين والمارين. ذكرها الشوكاني رحمه الله وحدثت في صنعاء، وهذا عالم من علماء المسلمين، والأدلة العامة من الكتاب والسنة تدل على هذا لا شك ولا ريب، وما تنفق من شيء فهو يخلفه. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. فالله الله يا إخوان في الإقبال على الله بالطاعة، والله إن الطاعة سبب لنجاتك من عقوبات الدنيا والآخرة، من عقوبات الدنيا والآخرة، وإن المعاصي والذنوب سبب لهلاكك وسبب لتعاستك وسبب لبعدك من الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كثير من الناس اليوم حرم السعادة، حرم الراحة، حرم انشراح الصدر واطمئنان القلب، لأنه ابتعد من الله، ابتعد من الله جل وعلا. كثرت اليوم عندنا المصحات النفسية والمستشفيات النفسية بسبب ماذا؟ بسبب البعد عن الله جل وعلا. لو رجعنا إلى الله وآمنا إيمانا صادقا واجتهدنا على أنفسنا بالأعمال الصالحة لانشرحت صدورنا واطمأنت قلوبنا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يقول جل وعلا في كتابه الكريم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا أي حققوا الإيمان، هؤلاء هم الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذه القلوب لا تطمئن ولا تسكن ولا تطمئن إلا عند ذكر الله جل وعلا. فإذا أردت عبد الله أن ينشرح صدرك ويطمئن قلبك فعليك بطاعة الله، عليك بالإقبال على الله، عليك بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تحقرن من الأعمال شيء، لا تحقرن من الأعمال شيء. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في الجنة، في الجنة يا أخوان، يتقلب بسبب عود وجده في طريق المسلمين فأزاحه، أبعده. هذا من أدنى شعب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نكون مخلصين في أعمالنا وأن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في طاعاتنا. فهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأعمالك الصالحة حتى تقبل عند الله لا بد لها من شرطين، ألا وهما الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالله الله في التوبة، الله الله في الأوبة، الله الله في العودة إلى الله سبحانه وتعالى. أنت اليوم معافى وغدا ربما مريض، أنت اليوم حي وغدا ربما في عداد الأموات، أنت اليوم شاب وغدا ربما شيخ. فعليك عبد الله أن تغتنم وقتك وأن تغتنم صحتك وأن تغتنم هذه الأيام التي منحك الله إياها، هذه نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. بعض الناس معافى في بدنه، فارغ في وقته، لكنه مشغول عن طاعة الله، مشغول بالقيل والقال، مشغول بالمعاصي والذنوب، مشغول بالموبقات والعياذ بالله. فهذه أمور نسأل الله العافية. فالله الله في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كيف بك عبد الله لو جاءك ملك الموت، لو جاءك ملك الموت وقطع هذا وجاءك الأجل وانقطع عمرك عبد الله، فأنت حين ذاك تتمنى أن تعود، تتمنى أن ترجع، رب ارجعون. ماذا تريد يا عبد الله؟ قال لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا، أعمل صالحا، لعلي أصلي الفجر في جماعة، لعلي أبر بوالدي، لعلي أفعل الخير، أحسن إلى جيراني، أصل أرحامي، لعلي أوحد الله، لعلي أصلح ما بيني وبين الناس. فأنت الآن في دار العمل وغدا في دار الجزاء. هذه دار يا أخوان أولها بكاء، يخرج الطفل من بطن أمه وهو يبكي، ووسطها عناء وآخرها فناء. هذه الدار دار مرور وعبور وليست بدار حبور، هذه الدار هي دار فناء وليست بدار بقاء. فاستعيد من استعد للقاء الله جل وعلا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فأنت قد لا تصبح عليك شمس الغد ولا تشرق عليك شمس الغد إلا وأنت في عداد الأموات، قد والعياذ بالله قد تكون في يومك فلا تغرب الشمس عنك إلا وأنت في عداد الأموات. فعليك أن تغتنم عبد الله وقتك وتغتنم أيامك بالرجوع والتوبة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا جاءك ملك الموت وأخذ هذه الروح وأصبحت جثة هامدة فوالله لا ينفعك مالك ولا أولادك ولا قبيلتك ولا إخوانك ولا جيرانك، إنما الذي ينفعك عند الله هو عملك الصالح، هو عملك الصالح. يقول الله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال العلماء الباء هنا سببية، ولن يدخل أحد الجنة بعمله إلا إذا رحمه الله جل وعلا. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، علينا أن نتقي عباد الله جل وعلا. تذهب الأيام سدى ونحن في إعراض وإدبار وفي كذلك تكاسل على أداء الصلوات في أوقاتها. هذه نعم يا أخوان تحتاج إلى شكر، والله الذي لا إله غيره أخشى أن الله يسلب عنا هذه النعمة، أزيح هذا الطاغية وأبعد الله عنا هذا الظلم المبين، نخشى بمعاصينا وظلمنا لأنفسنا ولغيرنا أن يسلط الله علينا من لا يرحمنا ولا يخافنا. فلا بد من توبة وأوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا مت عبد الله لا ينفعك بعد الله وبعد رحمته إلا عملك الصالح. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات العبد أو إذا مات الميت، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة كما جاء من حديث أنس عند البخاري، يتبع الميت أو يتبع الميت ثلاثة ماله وعمله وولده، فيرجع اثنان ويبقى واحد. ماذا الذي يرجع؟ يرجع مالك وولدك ولا يبقى إلا عملك. مالك إن كانت معك سيارة ربما أخذوك عليها إلى المقبرة ورجعت، ولا يبقى إلا عملك. وعملك عبد الله وأنيسك في قبرك، هو معك في قبرك، إن كان خير فابشر بالخير وإن كان شر فنسأل الله العافية. فنسأل الله العافية عبد الله. إن أحد الصحابة رضوان الله عليه لما سمع قول الله جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال كفاني كفاني كفاني كفاني. فعلينا أن نحتسب الأجر في أعمالنا، وأن نحتسب الأجر من الله جل وعلا، وأن نسارع إلى الله بالأعمال الصالحة، وأن نسارع إليه بالأعمال الصالحة حتى يسعدنا الله في الدنيا والآخرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، ونسأله جل وعلا أن يكفانا وإياكم الشر وأهله، وأن ينعم علينا وعليكم بالأمن والاستقرار، وأن يجعل الجنة مثوانا، وأن يكرمنا وإياكم بالأعمال الصالحة، وأن يشرح صدورنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. وبارك الله فيكم على حسن إنصاتكم، وجزاكم الله خيرا.